الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقوله الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان الله رب العرش عما يصفون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله الصادق المأمون. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلدينا الليلة عدة تنبيهات كلها ترجع لمناسبة توزيع رمضان واستقبال ما بعد رمضان. وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك مثله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنهما كان يقولان في آخر ليلة من رمضان: ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. ليت شعري، يعني ليتني أعلم، ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. وقوله ليت شعري أي ليتني أعلم، هذا يدل على أن العباد لا يطلعون إلا على ظاهر الأعمال، أما باطنها وحقائقها فلا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن قبول الأعمال غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد كان السلف يجتهدون في أداء العمل الصالح، فإذا فعلوه وفرغوا منه وقع عليهم الهم والانشغال، أيقبل منهم هذا العمل أو لا يقبل منهم. وكانوا دوما يرددون قول الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يسرقون ويزنون ويفعلون كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. فيعني هذا كان شأن السلف في الاهتمام بعد الفراغ من الأعمال بقبول هذه الأعمال. ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه. ليت التهنئة هنا على ظاهرها مجرد التهنئة كما يحصل في أي مناسبة محبوبة، وإنما المقصود التهنئة التي تدفع المهنى إلى مزيد من العمل وإلى مواصلة السعي. ومن هذا المحروم فنعزيه. والمقصود أيضا بالتعزية ليس التيئيس ولا التقنيط، وإنما نعزيه أي ننبهه بالعزاء لينتبه إلى الاستدراك ومحاولة تعويض ما فاته من الأعمال الصالحة. وإذا قلنا هذه العبارة ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه، فلابد أن يسبق إلى ذهننا أن كلا منا قد يكون هو المحروم، فلا يفزع الإنسان إلى العجب والاغترار بعمله ويظن أنه قبل منه، وإنما ينبغي أن يتهم الإنسان نفسه ويرى أنه هو القسم الذي على خطر، وأنه قد يكون قد حرم ولم يقبل عمله. نلاحظ يعني كان بعض الناس في أول يوم في رمضان يعني يحصل أحيانا الإدلال بالعمل أو الاغترار أو العجب، يعني يتسلل إلى قلوب الناس دون أن يشعروا. ففي أول يوم في رمضان يعني لا لسه لا صام ولا قام ولا زكى ولا عمل حاجة، يجي في الدعاء قلوب: اللهم تقبل صيامنا وخيامنا. أنت لسه صمت؟ ده هو أول يوم. حتى يقول مثلا: على ما كان منا أو رغم تقصيرنا أو وفقنا للصيام، لكن من أول شيء لسه يستفتح العبادة ويقول: اللهم تقبل صيامنا. هذا قد يعكس الشعور بالإدلال بالعمل أو الإعجاب بهذا العمل الذي هو ثوا شرع فيه وإن لم يفرغ منه. طب حتى في آخر الشهر، لكن من أول يوم نقول: اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، قد يعني يشعر هذا بالنظر إلى العمل والإدلال به. حتى الذي يرجو أن يكون من المقبولين حتى لو أنه علم أنه من المقبولين، فماذا يكون عليه؟ روي عن أبي عمران الشيباني أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال يوم الطور، ينادي الله سبحانه وتعالى يوم لقائه في الطور، يقول موسى عليه السلام: يا ربي إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ فقال الله تعالى لموسى: الآن شكرتني. فواجب العبد إذا وفق لطاعة الله سبحانه وتعالى أن يزيد انكساره وخضوعه لله عز وجل. لما قال موسى: يا رب إن أنا صليت فمن قبلك وما توفيقي إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان إذا وفق إلى الطاعة فليس له أي فضل في هذه الطاعة، وإنما هو محض التوفيق من الله عز وجل. فإن أنا صليت فليس هذا فعلي وكسبي، وإنما هو فضل منك ومنة ونعمة علي. ولو أنك وكلتني إلى نفسي ما فعلت، ما صليت ولا صمت ولا أي شيء، وإنما هذا محض فضل من الله تبارك وتعالى. ثم تاب عليهم ليتوبوا، ففضل الله دائما سابق. فإن أنا صليت فمن قبلك، أي بتوفيقك. وقد كان في دعاء الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فالله سبحانه وتعالى لو رفع عنايته وكلأه وحفظه عن عبده طرفة عين لفسد عليه كل أموره. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: رب اغفر لي خطيئتي وذنبي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي، إقرار بأن النفس منبع هذه الشرور، وكل ذلك عندي. فلن يعصم الإنسان بجهده، وإنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى، كما قال في يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المؤمنين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالتوفيق محض نعمة من الله سبحانه وتعالى. فموسى وهو من أعلم العباد بالله سبحانه وتعالى يقر بهذه الحقيقة، وهو محتار في حيرة، يقول: كيف أشكرك؟ ويعلم أن الشكر يكون بالعمل، يعمل آل داود شكرا، فما العمل الذي أعمله كي أشكر لله توفيقي على هذه الطاعة؟ إن أنا صليت فهذا ليس عملي أنا، وإنما هو توفيقك وعطاؤك ومنتك. إن أنا صليت فمن قبلك، فيرى موسى عليه السلام أن هذا إذن هو ما شكر، ما أدى شيئا جديدا كي يشكر لله سبحانه وتعالى توفيقه. وإن أنا تصدقت فمن قبلك، سواء بخلق إرادة التصدق في القلب وهذه من عند الله وتوفيقه، أو بالمتصدق به وهو الرزق نفسه، فلا يأتي الرزق إلا من الله سبحانه وتعالى. وإن أنا تصدقت فمن قبلك، لأنني لو تركت إلى نفسي التي أحضرت الشح لما أمكنني أن أتصدق، فلولا أن الله يسر علي هذه الطاعة لما تيسر. وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ فقال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: الآن شكرتني. الآن شكرتني يعني حينما أقررت بالعجز عن الشكر أصبحت شاكرا على الحقيقة. لما تقرر أنك عاجز عن الشكر، كما في الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مرتبة التفويض في النهاية عند الإقرار بالعجز عن إيفاء حق صاحب الحق. يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ رضاه إلا بشكره وإن انقطع العمر واتصل الدهر. يعني إذا أنعم الله عليك بنعمة فشكرتها، فهذا الشكر في حد ذاته نعمة جديدة تستوجب شكرا جديدا، تستوجب شكرا جديدا، وهكذا الشكر الجديد نعمة جديدة تستوجب شكرا جديدا إلى آخره. فحينما تقر أنك عاجز عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى توفيقه، في هذه اللحظة تصبح شاكرا لله تبارك وتعالى، بخلاف الإدلال، العجب، الغرور، النظر إلى العمل، فهذا يتنافى تماما مع الشكر. الشخص الذي يرجو أن يكون من المقبولين من توفيق الله سبحانه وتعالى إياه أن يحافظ على نعمة المداومة والثبات على الأعمال الصالحة، فإن كان قد بنى بناء حسنا من الأعمال الصالحة في رمضان فعليه ألا ينقض هذا البناء ويهدمه فيكون كالتي ضرب الله لها مثلا، فقال عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني شبهه بالمرأة الحمقاء التي كان لها غزل، الغزل هو الخيوط نفسها اسمها الغزل، ثم بعد مرحلة الغزل في مرحلة الإيه؟ النسيج أو النزج اللي يصنع منها بقى ثوب متماسك يصنع من هذا الغزل. فهذه المرأة كانت تدأب وتكدح وتشقى في سبيل أن تغزل نسيجا أو قماشا أو ثوبا من هذا الغزل، فمجرد أن تفرغ منه تعود عليه بالنقد والإبطال، تفك تاني من جديد، تهدم كل ما بنته. فكذلك من اجتهد في رمضان عليه أن يواصل على نفس الطريق وأن يكون رمضان منطلقا للتنادي والاستمرار في الأعمال الصالحة، وليس يكون كتلك المرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة، بعد ما كان نسجا قويا متينا أنكاثا نقضته وأبطلته. فالعاقل لا ينقطع صيامه بذهاب رمضان، ولا ينقطع قيامه بانقضاء رمضان، ولا يقطع الاستمرار في ورده في القرآن الكريم بانقضاء رمضان، ولا تعود أكوام التراب تتراكم من جديد على المصاحف بسبب هجر قراءة القرآن الكريم. والعاقل أيضا يعني يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله لنا فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمله ذيمة، كان عمله ذيمة، يعني كان إذا عمل عملا أثبته داوم عليه ولا يقطعه أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، المهم الدوام والثبات. فهذا أيضا من شكر هذه النعمة أن يتمادى الإنسان في الطاعة ولا يتوقف، لأنه إن توقف فربما يشير ذلك إلى الملل والسآمة والضجر من العبادة، لكن تماديه في العبادة يدل على أنه يحب طاعة الله ورضوانه، كما قال عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن أعذني لأعيذنه. كذلك يحذر الإنسان كما ذكرنا الإدلال بالطاعة أو العجب والاغتراف بعبادته كأنه يستحق على الله سبحانه وتعالى أن يكافئه على ذلك، مع الغفل عن الآفات الأخرى وعن الذنوب والعيوب التي فيه. من علامات القبول التي يستأنس بها أن العمل قد تقبل أن يوفق الإنسان بعد انقضاء العمل إلى عمل آخر نظير له وشبيه به من نفس جنسه، فإذا انقضت عبادة الصيام الفريضة فإنه يوفق بعدها لما يشبه تلك العبادة من جنسها وهو الصيام النافلة كما سنشير إن شاء الله تعالى. أما الشخص الذي حرم من هذا الخير العظيم وقيل له سحقا سحقا في رمضان ومضى رمضان دون أن يغفر له، فنحن نقول يعني لا تيأس، لأن باب التوبة مفتوح ما دامت التوبة نصوحا وما لم تشرق الشمس من المغرب وما لم يعني تبلغ الروح الحرق. أما قول علي والمسعود ومن المحروم فنعزيه، فإنما العزاء هنا في أهم شيء يستحق التعزية، العزاء هنا في مصيبة في الدين، ومصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا، ولذلك جاء في الحديث ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، إن كان ولابد من الابتلاء والمصيبة فلا تكون في الدين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فطبعا التفريط في فرصة رمضان من أشد المصائب في الدين، فلذلك يعزى، وليس المقصود كما قلنا من التعزية أن يحمل على القنوط واليأس من رحمة الله، وإنما أن يجدد الأمل في رحمة الله ويتوب من جديد ويغتنم فرصة العمر، ولا يؤجل ويقول استقيم في رمضان الجاي إن شاء الله، لما يأتي رمضان القادم أعوذ ما فاتني أو ما قصرت فيه في رمضان، لأنه بغاية البساطة من يضمن لك أن تعيش إلى المساء مثلا، فضلا عن أن تعيش إلى رمضان المقبل. وكم أمل أناس رمضان مقبلا كي يعوضوا فيه ما فاتهم، فما أتى رمضان إلا وهم تحت أطباق الترعى. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هذا الحديث أو هذه الآية: ربنا لا تجعلنا فتنة، تفسيرها موضع فتنة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني لا تسلطهم علينا حتى نكون محل لإيقاع الفتنة بنا، لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا أو يفتنوننا في ديننا. هذا هو الأهم، قدموا الأهم وهو سلامة الدين. فإذا سلم الدين طلبوا بعد ذلك سلامة أنفسهم، فقالوا: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فدل على أنه كان لهم اهتمام بسلامة الدين فوق سلامة أنفسهم. فإذا الذي حرم خير رمضان هذا أصيب بمصيبة كبيرة جدا، ويستحق أن يعز، أولى أن يعز في ذلك من تعزيته بوفاة ولده أو حميمه ونحو ذلك. يقول الشاعر: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس في الله إن ضيعت من عوض. كل شيء، كل ما في الدنيا لا يعوضك عن الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعوضك عن كل ما عداه. فعليك أن تغتنم اللوذ بجناب الله سبحانه وتعالى، فإذا كسبت الله فقد كسبت كل شيء، وعوضك الله عن كل شيء، ولا يعوضك سواه عنه تبارك وتعالى. أيضا المحروم عليه أن يقر بالظلم لنفسه وتقصيره في رمضان. وكما قلنا إذا ذكرنا المحروم فينبغي أن يتبادر إلى ذهننا أن كل منا هو ذلك المحروم. يقول الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وليعلم هذا المحروم أنه إن لم يبادر بالتوبة والإنابة، فليوقن أن التمادي في المعاصي والسيئات شؤم عليه، ومن شؤمه أن السيئة تلد سيئة أخرى بعدها، كما جاء عن بعض السلف: إن من ثواب الحسنات الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. فإذا عمل العبد حسنة قالت أختها بجانبها: اعملني أنا أيضا، فيعملها، فتقول التي بجنبها: اعملني أنا أيضا، وهكذا ييسر لليسرى. أما إذا عمل السيئة فتقول له أختها أيضا: اعملني أنا أيضا، فيتمادى. ويعني هذا من شؤم المعاصي، فإن من عقوبة السيئة التورط في سيئة أخرى بعدها. فإذا قلنا إن تعزية المحرومين ليست لتيئيسهم من روح الله، وإنما لكي ينتبهوا ويتداركوا قبل أن تفوتهم فرصة العمر. فما دام في الإنسان عرق يمضغ، فإنه يبقى له الأمل في أن يلج الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يكون بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بالتوبة. والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ما لم تطلع الشمس من مغربها. أيضا على الإنسان المحروم، وكلنا ذلك المحروم، أن يحذر أن يكون رمضان المنصرم هو آخر رمضان في حياته، فلا يضمن إنسان أن يأتي رمضان آخر ولا يسوف يقول: سوف أفعل وأفعل إذا أتى رمضان المقبل، لأنك لا تضمن أن تعيش إلى رمضان، وما أمل من أجله وروحه بيد غيره، يقبضها متى شاء عز وجل. فليحذر الإنسان وليعتبر بقوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. نلفت النظر إلى معنى آخر من المعاني المهمة في هذه المناسبة، وهو أن الناس كلهم يتسابقون في الدنيا حلبة سباق، وتظهر نتيجة في الآخرة. سوف تدري إذا انجلى الغبار أفرق تحت رجلك أم شمار؟ فيكتشف الإنسان حقيقة عمله إذا انقشع الغبار وانفض السباق. من طبيعة التسابق في ميدان المسابقة في هذه الدنيا أمر مهم جدا، نحن لا نقوله لنبرر التقصير ولكن لنحذر إذا طرأ على أي واحد منا شيء من هذا، وهو أننا لسنا ملائكة، لسنا ملائكة وإنما نحن بشر. الملائكة لهم خصيصة خاصة بهم وبالأنبياء والمرسلين المعصومين، هذه الخصيصة هي أنهم لا يفترون أبدا ولا يفترون أبدا عن طاعة الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في شأنهم: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ثم يقول تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. في الآية أخرى أنهم إيه؟ لا يسأمون. فالفتور أو الملل لا يمكن أن يصيب الملائكة أبدا من عبادة الله عز وجل، حتى إن يوم القيامة هؤلاء الملائكة الذين قضوا كل ما مضى من الزمان في تسبيح الله فقط، يسبحون الله سبحانه وتعالى راكعين ساجدين، يرفعون رؤوسهم يوم القيامة وقد قضوا كل هذا العمر أو كل هذا الزمان في تسبيح الله، فإذا رفعوا رؤوسهم يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وقال عز وجل: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. لو أن رجلا عاش عمرا طويلا إلى أن مات هرما، أي شيخا عجوزا فانيا، وهذه الفترة من يوم ولد، حتى مش من زمن التكليف، من يوم ولد إلى يوم يموت هرما، قضى هذه الفترة كلها في مرضاة الله فقط، في التسبيح والتحميد والتكبير والسجود والركوع والصيام إلى آخره، ثم أتى يوم القيامة ووافى يوم القيامة ورأى أهوال يوم القيامة، يقول: لحقره يوم القيامة، لأحتقر هذا العمل يوم القيامة، وقال: هذا الذي فعلته شيء يسير. فالشاهد من الكلام أن الإنسان المتسابق في ميدان التسابق في الطاعة قد يعتريه، حتى الموفقون قد يعتريه أحيانا شيء من طبيعة البشر، وهو غفلة عابرة أو فترة عابرة. هذا كما قلنا من طبع البشر، لأن ملائكة هم الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ليل نهار، لا يسأمون ولا يفترون كما قال، ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما البشر فقد يضعفون ويفترون في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولكل نفس حالتان لا ثالث لهما، إما النفس تكون في حالة إقبال أو تكون في حالة إدبار، والعاقل الذي يفقه كيف يتعامل مع نفسه في الحالتين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن للقلوب شهوة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. إن للقلوب شهوة وإدبارا، عطف مغايرة، شهوة ليس مقصود الشهوة كلام المعتزل الشهوات الدنيا وكذا، لا، شهوة هنا معناها إيه؟ حب للعمل الصالح، إقبال على الطاعة، همة أو شرة. إن للقلوب شهوة ولها أيضا إدبار، يعني شهوة تدفع إلى القبول والاجتهاد في العمل الصالح، وإدبارا فتور وغفلة. فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ما دامت النفس تعطيك وهي مقبلة على الطاعات اغتنم واستكمل هذا الوقت، وعند الفترة والإدبار إذا أصابها الملل دعوها، يعني إيه؟ لا تشتد عليها، طبعا بشرط ألا يقصر في الفرائض على الأقل. فنحن محتاجون إلى حسن سياسة أنفسنا حتى تستمر منطلقة في الطريق الله سبحانه وتعالى ولا تنتكس. ففي حالة الإقبال نكثر من الأعمال الصالحة ومن العبادات، ونلزمها بالنوافل والسنن وأداء التكاليف ليلة نهار. أما في حالة الإدبار فنلزمها الفرائض الواجبة من العبادات، ونعملها برفق وبلين حتى تقبل، فإن أقبلت شددنا عليها مرة أخرى. فلا ينبت الإنسان ولا يتشدد، وإنما في حالة الإدبار هذا شيء عارض، يكون عارضا ولا يثقل على نفسه، لكن الخطر الشديد هو أنه إيه؟ أنه يلقي الهلم في الراحة، ينسى أو يريح وينام ومش تصبح مجرد غفلة، لا دي يصبح تغير في منهج الحياة ككل بعيدا عن طاعة الله تبارك وتعالى. شبهنا ذلك مرارا بمحطات البنزين، يعني محطة البنزين تتوقف فيها فقط لإيه؟ للتزود، راحة قليلة يتزود وقودا ثم يمضي في السير. فإذا واحد راح بقى محطة البنزين بالسرير والأطباق والطعام والشراب والملابس وقاعد بقى واخدها هي إيه؟ الوطن. فطبعا هذا انحراف عن القصد والانحراف في السير. القلب الذي يجتهد في التسابق إلى رضوان الله تبارك وتعالى يحزن إذا ضيع بعضا من وقته وقصر في طاعة الله تبارك وتعالى. هذا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أتاه شقيق ابن عبد الله في وقت مرضه، يقول شقيق: مرض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعدناه، فجعل يبكي فأوثب، يعني ماذا تبكي؟ فقال: إني لا أبكي لأجل المرض، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرض كفارة، وإنما أبكي أنه أصابني على حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد، إنه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض. فانظر إلى الفقه الدقيق لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنما أبكي لأنه أي هذا المرض أتاني وأنا على حال فترة. بمعنى لو أن إنسان مجتهدا في الطاعات ثم ابتلاه الله بالمرض وما توقف عن الطاعة إلا بسبب المرض، فأصابه المرض في حالة الاجتهاد، فإذا مرض يكتب له أجر ما كان يعمله من أعمال الصالحة وإن أعجزه المرض عنها. فإن أصابه في حال فترة فالعبرة بفترة ما قبل المرض، كانت حالة فترة وتراخي وعدم اجتهاد فيمرض، فطبعا لن يكتب له الأجر إلا ما كان يعمله من الفرائض مثلا. لكن إذا أصابه في حالة فترة فلن يثاب على شيء من هذه الأعمال لأنه لم يعملها، الأعمال التي أعجزه المرض عن أدائها. فلذلك بكى ابن مسعود لأنه كان يمر بمرحلة فترة فأصابه المرض، ففي حالة المرض هو إن أراد أن يعمل لا يستطيع، لكن إن كان أصابه وهو أصلا مجتهدا وكان مجتهدا يكتب له في أثناء المرض، لأن المرض أتاه رغما عنه ابتلاه الله به، وما منعه من الطاعة والاجتهاد إلا الإيه؟ إلا المرض، فيكتب له أجر نفس الأعمال، قيام ليل، صيام، أي شيء منعه منه المرض يكتب له. أما إذا أصابه في حال فترة فلا يكتب له، لأن الذي أعجزه المرض لكن هو لم يكن يحافظ على هذه الأعمال من قبله لأنها كانت حالة فترة. والأشد من ذلك أن يصيب الإنسان الموت وهو في حالة فترة فتختم أعماله على تقصير أو فتور وغفلة، بخلاف ما إذا أصابه الموت في حالة الإيه؟ الاجتهاد والإقبال على الله سبحانه وتعالى. يقول: وإنما أبكي أنه أصابني على حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد، إنه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب الله له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذن علينا أن ننشط دائما ونغتنم الفرصة حتى لا نتحسر وقت مرضنا، ونأخذ من صحتنا لمرضنا كي لا نندم حال الفترة. كما قلت، يعني من خصائص البشر أن البشر قد يصيب ضعف كما قلنا أو فتور، لكن الفتور ينبغي أن يكون شيء عابر، غفلة عابرة، لكن الإنسان يكون خفيف النوم، يعني سنة كده تصيب لك يبقى نوم ثقيل بقوي، فهذا طبعا في غاية الخطورة. سأل بعض الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ أرأيت، أخبرني إن ضعفت عن بعض العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. إن ضعفت عن بعض العمل يعني لم أستطع بعض العمل، إما لفترة أو لغير ذلك، غفلة أو فتور عارض فيضعفه عن بعض الأعمال الصالحة، فأخبره بالحد الأدنى الذي ينبغي أن يحافظ عليه حتى في حالة الضعف أو في حالة الفتور. حد الأدنى أن تكف شرك عن الناس، يعني لا تستطيع أن تحسن إليهم، لكن أهم شيء أن تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، تكتب لك على أنها صدقة. تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فلا شك أن الكف سهل يسير على نفسك. ففي حالة الفترة أقل شيء إنسان يكف شره عن الآخرين فلا يؤذيهم. وفي نفس الوقت الكف هنا ليس مجرد ترك وإنما هو عمل فعل، بدليل أنه قال فإنها صدقة منك على نفسك. فيعني الإنسان في تعامله مع نفسه لا يكن كالعصا فيكسر، ولا يكن كالليمونة فتعصر، لكن يكون حكيما في تعامله مع نفسه وسياستها. فإن كان ولا بد من شيء من الفتور في أثناء الطريق، لكن على الإنسان يكون خفيف النوم، إذا فتر يبقى الفتور إيه؟ شيء عابر وليس محطة إقامة كما يحصل من كثير من الناس. وفي الحديث إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، لكل عمل شرة، الشرة هي العزيمة في البداية، كل إنسان مقبل على عمل بعزيمة واجتهاد، ثم لا يلبث أن يصيب الفتور بعد ذلك. العبرة أن الإنسان في حالة الفتور لا يجنح، لا تجنح به السفينة بقى إلى المعاصي وركوب المخالفات، وإنما كما قلنا إن كان لابد من نومة فليكن إنسان خفيف النوم. وسيأتي مزيد تنبيه على هذه الجزئية فيما بعد إن شاء الله تعالى. على أي الأحوال نختم الكلام بذكر أمر متعلق أيضا بنفس المناسبة، مناسبة توديع رمضان واستقبال ما بعده، بفصل مختصر من تهذيب مدارج السالكين، وهو كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على منزلة الاستقامة. يقول رحمه الله تعالى ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الاستقامة. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، طبعا قلنا من قبل إن الاستقامة مركبة من جزئين، تقوى زائد ثبات على التقوى حتى الممات تساوي استقامة. فالاستقامة تقوى مع ثبات على التقوى. تتنزل عليهم الملائكة، وطبعا هذا التنزل أعم من أن يكون عند الاحتضار أو عند الخروج من القبور يوم الحشر، وإنما هو يعم الدور الثلاث حتى في دار الدنيا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم فاتقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أمر مهم جدا هنا ينبه إليه الإمام ابن القيم أنه قال استقم ولا تطغوا، استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فهذا يبين أن الاستقامة ضد الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وسئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة، فقال ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد، فإن من استقام على محض التوحيد الصادق الذي يدين به الصديق واستقام له توحيده على العلم الصادق بأسماء الله وصفاته وآثارها في الأنفس والآفاق استقام في كل شأنه على الصراط المستقيم فاستقام له كل عمل وكل حال. يعني أن الصديق الأكبر فسرها استقام هنا بالإيه؟ بالتوحيد، الذين قالوا ربنا الله ثم استقام يعني على التوحيد، لكن درجة معينة من التوحيد كما هو توحيد الصديق نفسه. فإن من حقق التوحيد امتدت الاستقامة إلى الأعمال والأقوال والنيات. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب، أو لا تروغ روغان الثعلب، معروف روغان الثعلب وجحر الثعلب كيف يكون ملتويا، لكن تستقيم لله دون روغان ودون حنين إلى المعاصي والمخالفات. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه استقاموا أي أخلصوا العمل لله. وقال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم استقاموا أدوا الفرائض، وقال الحسن استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته، وقال مجاهد استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه قدس الله روحه، ده تعبير ده ما فيهوش أي منع، ده تعبير مأثور عن العلماء، قدس الله روحه من طهر الله روحه الشريف، يقول استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى. وبالمناسبة يكثر في كتب ابن القيم وبالذات مدارج السالكين يكثر الحكايات التي حكاها عن شيخه، يقول سمعت شيخ الإسلام يقول كذا، نقل مباشرة عن شيخ الإسلام. فهذا من الأمور التي يعني تستحق أن ينتدب لها أحد طلبة العلم نفسه ويستخرج هذه الأشياء من كتب ابن القيم، تكون فيها فائدة كبيرة الأشياء التي سمعها منه مباشرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وفيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والمطلوب من العبد الاستقامة، فالاستقامة هي السداد، السداد يعني الاتيان بالأشياء كما هو مطلوب تماما، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، يعني هو الإنسان إما الاستقامة بالسداد، ثاني مرحلة الإيه؟ المقاربة، ثالث مرحلة النزل عن المقاربة فالتفريط والإضاعة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، يعني اللي بينشن في الدوائر بتاعت الأهداف دي السداد أنه يصيب قلب أو مركز الإيه؟ هذه الدوائر، فده السداد يصيب الهدف بالضبط. طيب إذا إنسان لم يستطع السداد تبقى لوحة الهدف في الشرق هو يرمي في الغرب ولا يقترب على قد ما يقدر، إذا كانش الدائرة اللي في المركز يبقى اللي أقرب منها وهكذا، هذا خطأ يكون يعني إيه بقدر المستطاع يقترب من السداد. فهذا معنى سدده وقاربه، يعني أن تجتهد في تقوى الله دائما بأن تفعل كل شيء بالضبط كما أمرت به، إن عجلت لسبب أو لآخر فلا تشتط في الانحراف ولكن إيه اقترب من السداد بقدر المستطاع، وهذا معنى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال، يبقى الاستقامة هي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. وأخبر في حديث ثوبان أنهم لا يفيقونه استقيموا ولن تحصوا، يعني بصفتكم بشرا لابد من إيه؟ من تقصير العجز البشري أو الضعف البشري، استقيموا ولن تحصوا، واضح؟ ثم في الحديث الذي يليه قال سددوا وقاربوا، يعني اجتهد في أن تأتي بالاستقامة على وجهها الكامل على أبلغ وأصح ما تكون، فإن كان لابد من تقصير اقترب من السداد بقدر المستطاع، بل في الآية ما يشير إلى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. لماذا؟ لأن حتى مهما اجتهد فلابد من كل بني آدم خطأ، فإذا وقع شيء من الخطأ أو التقصير المنافي للاستقامة ففي هذه الحالة أجبر ذلك بالإيه؟ بالتقصير، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، مع الأمر بالتقوى لكن لابد من تقصير، لكن فيمحى ذلك بالإيه؟ بالأعمال الحسنة الماحية. فأخبر في حديث ثوبان أنهم لا يطيقونها استقيموا ولن تحصوا، فنقلهم إلى المقاربة فقال سددوا وقاربوا، وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم كالذي يرمي إلى الغرض فإن لم يصبه قاربه. ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به ولا يرى أن نجاته به، بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء، والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فما يمن الله على عبد بنعمة أفضل من نعمة الاستقامة، السداد والإصابة في الأقوال والأفعال والنيات والأحوال، والدوام على ذلك حتى الممات بحسن الخاتمة. هذه أعظم كرامة، وليست أعظم كرامة أن يطير في الهواء أو أن يمشي على الماء أو نحو ذلك مما يغتر به بعض الناس من خوارق العادات، وقد فصلنا الكلام في ذلك من قبل بالتفصيل. فبعض الناس يعمل بعض الأعمال الصالحة وينتظر بقى الإيه؟ الكرامة، أنه صار من أولياء الله ويتوقع أن تخرق له العادة، ولدي كرامة. وقد يورط في أشياء ما لها علاقة على الإطلاق بالكرامة وهو يتوهم أنها كرامة، كقصة ذلك الرجل الذي حكينا لكم عنه من قبل الذي أصابه فقر وضرر شديد جدا، فسمع به أحد الأمراء فأوصى رجلا أنه معه مفتاح المسجد، يعني المكان اللي كان بيقيم فيه هذا الرجل، كل يوم يروح ويضع له إيه؟ طعام معين كميات وافية وكافية ومتنوعة دون أن يشعر، يعني كنوع من إيه؟ دافع الرياء فقط. فالتاني شافها فقال: بس دي ايه اللي جابها هنا والباب مقفول؟ يبقى دي كرامة، انا لازم ايه اكتم السر ولا احكي لاحد. ويتجدون ببيت الشعر المشهور بيقول: من استأمنوه على سر فباح به لم يأمنوه على الاسرار ما عاش. فقال لنفسه ان الشأن في الكرامة هو ايه؟ اخفاؤها. فالمهم بعد ما كان نحيفا جدا ومريضا وكذا بدأ جسمه يثمن وصحته التقوى، فأراد أن يمازحه الأمير بقى، جلس معه مرة قال له: إيه أنت يعني شايف صحتك ترعرعت يعني بعد يبس وجفاف وكذا. فأخذ يوري ويهرب من الكلام لأنه مش عايز يكشف أن الكرامات اللي بتحصل. فلما ضغط عليه حكى له، فقال له: ده هو مش أكثر من أنا كنت كلفت الرجل أن يبعث لك الطعام إلى آخره. فقد يعني يخيل الإنسان أن دي الأشياء يعني زي بعض الأشخاص يعني مكث في الحرم المدني في المدينة المنورة، وبعد الفجر يعني ظل يذكر الله سبحانه وتعالى في الصحن. طبعا في حائل بينه وبين السماء ماشي اللي هو الشمسيات الاوتوماتيكيه دي. فبعد ما فرغ من الورد بص لقى ايه؟ طاقه فتحت في السماء. فقال: بس دي كرامه اكيد، يعني ما كانتش موجوده قبل كده. شويه طبعا كشف له ان الموضوع لا، ده هي بتمشي يظهر بخليه كهروضوئيه، وان لقى حاجات تانية بتتفتح وتتحرك. فالشاهد يعني لا ينبغي الإنسان أن يعول على خوارق العادات، لأنها إما تكون شيء مثل هذا القبيل الذي ذكرنا، وقد تكون خوارق العادات من الشيطان إلى نحو ذلك. وقد سبق أن تكلمنا في بحث دلالات خرق العادات بالتفصيل على هذا الموضوع. الحقيقة ابن القيم هنا يرثي مبدأ مهما جدا هو أشار إليه عند تعليقه على قوله: فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغوا. يبقى معناها ضد الاستقامة الايه؟ الطغيان، يعني بمجاوزة. يقول: وهي عند شيخ الإسلام الهروي رحمه الله الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم ولا متجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفا نهج السنة. يشرح ابن القيم كلام الهروي فيقول: هذه درجة تتضمن ستة أمور. عملا، يبقى الاستقامة إيه الاستقامة؟ ستة أشياء. أول شيء عمل، عملا، وعمل هو مش بس عمل، لا، اجتهاد في هذا العمل، يبقى ده تاني شيء. يبقى عملا واجتهادا فيه. ايه معنى الاجتهاد؟ بذل المجهود، اقصى الجهد. واقتصادا، اقتصاد الاعتدال التوسط، واقتصادا. طيب بيشرح الاقتصاد، دي ثالث حاجة، يبقى عمل واجتهاد وايه؟ واقتصاد. اما الاقتصاد فهو السلوك بين طرفي الافراط والتفريط، السلوك التوسط يعني بين طرفي الإفراط اللي هو الغلو، يعني الإفراط وهو الجور على النفوس، والتفريط اللي هو الجفاء بالإضاعة. رابع شيء وقوفا مع ما يرسمه العلم، أن يكون ذلك في ضوء العلم، وإفراد المعبود بالإرادة وهو الإخلاص، دي خامس شيء. والسادس هو وقوع الأعمال على الأمر، يعني موافقة للأمر الشرعي بمتابعة السنة. فبهذه الأمور الستة تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم، وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة، إما خروجا كليا وإما خروجا جزئيا. والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيرا. دايما السلف يكثرون الكلام في مسألتين من الأشياء دي اللي قلناها، الاقتصاد والاعتصام بالسنة أو متابعة السنة، اقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة. فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، الفعل يشم مش يشم، يشم. ولذلك الملك في الألفية إيه؟ مضارعا يلي لم كيشم، يشم يعني يشم. فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، يشوف هو هواه أميل إلى إيه. فإن رأى فيه داعية للبدعة لقى أرض خصبة، إن ده ممكن لو دخلت في يعني قناعاته بدعة هيدعو ويجتهد في البدعة جامد، فيشوف إيه المدخل المناسب له. فإذا رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بها، يزين له البدعة. وإن رأى فيه حرصا على السنة، طيب وجدوا حريص على السنة وشدة طلب لها ولم يظفر به منقطعا عنها، أمره بالاجتهاد والجور على النفس. يبقى بدل يتوضأ لكل صلاة يغتسل لكل صلاة إلى آخره، فيجاوز حد الاقتصاد اللي هو عملية الإيه؟ الإفراط. ده إفراط. قائلا له إن هذا خير وطاعة والزيادة والاجتهاد فيها أكمل، فلا تفتر مع أهل الفتور ولا تنم مع أهل النوم، فلا يزال يحثه ويحرضه حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها فيخرج عن حدها، كما أن الأول المتبع خارج أيضا عن هذا الحد، فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر، وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة، لكن هذا إلى بدعة التفريط والإضاعة، والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف. وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر زيادة أو نقصان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله بن عمرو، إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة. لكل عامل شرة، كل شيء جديد بيبدأ الإنسان دائما عنده همة عالية جدا، يمكن تلاحظوها في أول يوم في رمضان كيف تعمر المساجد، صلاة الفجر والناس مقبلون على العباد، ثم يبدأ التراجع رويدا رويدا كما هو معلوم. إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، يعني لابد من الفترة، لكن فمن كانت فترته إلى سنة أفلح، ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر. وقد قال له ذلك لما أمره بالاقتصاد في العمل، لأن عبد الله بن عمرو كان يشدد على نفسه كثيرا في العبادة والاجتهاد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاقتصاد والتوسط كما بينا. فكل الخير في اجتهاد باقتصاد وإخلاص مقرون بالاتباع، لأن شرط العبادة الإخلاص مع الاقتداء والمتابعة، فهذا هو الخير. الاجتهاد باقتصاد يعني الإنسان يجتهد في العبادة لكن يعتدل، إن لأهلك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن ربك عليك حقا إلى آخر الحديث، فأعطي كل ذي حق حقا، هذا هو الاقتصاد. فكل الخير في اجتهاد باقتصاد وإخلاص مقرون بالاتباع، كما قال بعض الصحابة: اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم. كذلك الرياء في الأعمال يخرجها عن الاستقامة، والفتور والتواني يخرجها عنها أيضا. والذي يعين العابد على هذا التمييز أن يقف في مقام الفرق، يعني الإنسان يكون عنده بصيرة كي يستطيع أن يفرق بين الإفراط والتفريط، بين السنة وبين البدعة، يقول يشهد الفرق بين الأمر والنهي والثواب والعقاب والموالاة والمعاداة، والفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يبغضه ويسخطه. فهو في مقام الفرق الذي لا يحصل للعبد درجات الإسلام فضلا عن مقام الإحسان إلا به. فرقان، يعني فرقان يميز به بين الحق وبين الباطل، خاصة في هذا الزمان، أن الآن كما قلنا ثوابت العقيدة بتتزلزل على يد شياطين الإنس الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كل شيء الآن كالحواء يحاولون مدخه، حتى أساسيات الإسلام التي إذا تزلزلت في قلب الإنسان خرج من الملة قطعا، كما تخرج الشعرة من العجيب، خاصة ما يتعلق قضية الولاء والبراء يعني أن الكافر يصبح في هذا الزمان مش كافر، واللي يقول كافر يبقى ده كذا وكذا من هذه الأشياء، أصبح الموضوع في غاية الخطورة على عقائد الناس، وهذا أمر محسوس وملموس. فلابد الإنسان يحتفظ بإيه؟ بالبصيرة التي تعينه على التفريق بين الحق والباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه هي البصيرة كي تستطيع أن تميز بوضوح بين الحق وبين الباطل. يقول: ولا يحصل هذا، يعني هذا الفرق أو الفرقان، إلا بالبقاء مع نور اليقظة، إنه دايما يظل مستيقظا لا ينام ولا يغفل، على طول صاحي للتمييز بين هذه الأشياء. ولا يحصل هذا إلا بالبقاء مع نور اليقظة، فهو الدوام في اليقظة، لا يطفئ نورها بظلمة الغفلة، بل يستديم يقظته ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه حفظا من الله له، لأن هذه المواهب تحصل بتحفظه واحترازه. يحذر ابن القيم، والحقيقة هذا عبارة في غاية الروعة من عبارات ابن القيم الجميلة البليغة الرائعة، أن الإنسان لا يمكن أن يحافظ على إيمانه وعلى مشهد الفرق، الفرق الفرقان والتمييز بين الأشياء بالبصيرة والعلم، إلا بأن يبقى دائما مع نور اليقظة، يعني دائما يعيش في هذا النور، لا يعدل عنه أبدا إلى الظلام. الظلام هو الغفلة، فإذا راح في الغفلة والرم كثرة المعاصي والبدع والمخالفات يضعف عنده البصيرة ويختلط عليه الأمر، ولذلك يكون ساعات المعاصي تكون بريد الكفر، لأنه دخل باختياره إلى الظلمة، فكيف في الظلمة يستطيع أن يميز بين الأشياء؟ بيفقد هذه البصيرة، وبالتالي تتزلزل عنده هذه يعني الثوابت. فإذا لا يحصل هذا، اللي هي الفرق أو الفرقان أو صحة التمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة والطاعة والمعصية إلى آخره، إلا بالبقاء مع نور اليقظة، يظل دائما في النور، نور اليقظة والانتباه، لا يطفئ نورها بظلمة الغفلة، بل يستديم يقظته ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه. ثم إن الإنسان إذا رزق الله سبحانه وتعالى دوام اليقظة ودوام البصيرة والانتباه وصحة التمييز بين الأشياء، حذاري أن يظن أن ذلك هو من كسب نفسه، وأنه هو بنفسه من ذكائه وفطنته استطاع أن يرى الحق حقا والباطل باطلا، لا، يرى كالمجذوب المأخوذ عن نفسه حفظا من الله له، ده بالعكس هو فضل محض من الله ولا إرادة له على الإطلاق في هذا الفعل، لا أن هذه المواهب تحصل بتحفظه واحترازه. يجب أن تحصل أن هذه المواهب، مواهب التمييز والفرقان، هي بالتحفظ، لأنك إنسان بتحتاط ومستيقظ وكذا وكذا وعلى علم أو بصيرة، وإنما هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فليشهد العبد أن الله هو المقيم له والمقوم، ما ثبتك إلا الله سبحانه وتعالى، ما بصرك إلا الله، لو تركت إلى نفسك سوف تهلكك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالحفظ إنما هو حفظ الله عز وجل. فليشهد أن الله هو المقيم له والمقوم، وأن استقامته وقيامه بالله لا بنفسه ولا بطلابه. هذا القدر من موجبات شهود معنى اسمه تعالى القيوم، وهو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، معنى اسم الله سبحانه وتعالى القيوم، القائم بنفسه لم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به، فلا يقوم شيء إلا بالله، فكل ما سوى الله محتاج إلى الله عز وجل، وهذا أحد معاني اسمه تبارك وتعالى القيوم. نكتفي الليلة بهذا القدر، إن كان موضوع الاستقامة يحتمل كثيرا من التفاصيل إن شاء الله تعالى، فنحاول فيما بعد أن نكمل الكلام فيه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم.